papers to them. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى ولا تؤمنوا الآيات، ثم ذكر تعالى مزيدا من كلامهم الذي أسروه فيما بينهم وما تواصوا وتواصيهم عن الكتمان بقولهم ولا تؤمنوا لا تظهروا مكركم وحيلتكم ولا تكشفوا سركم ولا تكشفوا ما في كتبكم من إيتاء أحد النبوة والكتاب غير نبيكم وكتابكم إلا لمن تبع دينكم فلا بأس أن يطلع على ذلك وتطمئن إليه. فرد الله عليهم بقوله إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء وإن كتمتم ما في كتبكم من الحق وإن امتنعتم عن الإقرار. بقوله قل إن هدى هدى الله يهدي من يشاء وإن كتمتم ما في كتبكم من الحق وإن امتنعتم عن الإقرار بنبوة أحد غير نبيكم فإن ذلك لن يضر المهتدين. ثم ذكر تعالى سبب كتمان اليهود وهو خشيتهم أن يظهر اعترافهم بأنه يمكن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فإن اليهود يمتنعون عن الإقرار بالنبوة لغير نبيهم ويمتنعون عن الإيمان بفضائل ومعجزات لغير نبيهم، ومن أسباب ذلك أن لا يدينوا أنفسهم ولا يكون للمسلمين حجة على اليهود من كلام اليهود أنفسهم، وهذا ما عبروا عنه بقولهم أو يحاجوكم عند ربكم فتكون المسلمين حجة عليكم يوم القيامة إذا أقررتم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تدخلوا في دينه. ثم رد الله عليهم بقوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمهما حاولتم الإخفاء حسدا وبغيا فلن تمنعوا أمر الله الواقع وإيتاءه الفضل والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وتأييده بالمعجزات وإكرام أمته بهذه الفضائل والشرائع التي تزيد وتربو كثيرا على الفضائل التي وفيها وفيها بني إسرائيل. والله واسع في فضله وإحسانه وجميع صفاته، أي واسع العلم واسع الرحمة واسع الحكمة، عليم بمن يصلح للإحسان وإيتاء الفضل، يختص برحمته من يشاء، يؤتي النبوة من يشاء ويهب الفضل ويعطي الهداية من يشاء ويؤتي الإسلام والقرآن من يشاء. والله بالفضل العظيم والمنن الكثيرة، وقد اختص المسلمين بالفضائل العظيمة الكثيرة. فوائد الآية: وفي الآية في مكر اليهود ولجوئهم مكر اليهود ولجوءهم إلى كتمان الحق وخشيتهم من الهزيمة في معركة المحاجة، وفيها حسد اليهود الذي يدفعهم إلى محاولة منع فضل الله من الوصول إلى عباده، وهي تطمين المؤمنين إلى أن محاولات اليهود ستبوء بالفشل، وفيها شح اليهود بالعلم وأنهم لا يريدون أن يتعلم أحد فضلا أن يتعلم أحد فضلا لئلا يساويهم أو يمتاز عليهم. وفيها عصبية اليهود الفضيضة التي يريدون بها حصر المزايا في دائرة من تبع دينهم فقط. وفيها أن هدى الله يصل إلى من يريد عز وجل مهما كانت الحجوب ومحاولات التعكيم والدعايات المضلة أو المضللة. وفيها حرص اليهود أن تبقى مؤامرات سلبية، ومن ذلك ما تمالأ عليه من إظهار الإسلام في أول النهار والكفر به في آخر النهار. وفيها أن اليهود ومن ذلك ما تمالأ عليه من إظهار الإسلام نعم وفيها أن اليهود كفار بالرغم من إيمانهم بيوم القيامة وما سيكون فيه من المحاجة والمجادلة والمخاصمة. وفيها عناية اليهود بتثبيت أشياعهم وجماعتهم والسعي في تشكيك عامة المسلمين. وفي الآية أن الله لا يقصر الهدى على شعب معين أو جنس معين، وإنما يهدي من يشاء من الشعوب والأجناس. وفيها جحد اليهود لفضائل غيرهم مهما كانت واضحة. وفيها أن خبث النية وسوء القصد من أسباب حرمان التوفيق والهداية. وفيها أنه ينبغي نشر الفضائل والمحاسن ونقلها إلى أهل الأرض وعدم البخل بالعلم، وأن لا يحزن المرء إذا كان غيره أفضل منه أو إذا صار. غيره أفضل منه أفضل وأعلم منه، وأن لا يحسد غيره على فضل أداه الله إياه. وفيها إثبات صفة اليد لله تعالى. وفي قوله يختص برحمته من يشاء إجمال ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف، فتتطلع النفوس إلى رجاء الفضل والدعاء به وتخشى حرمانه بالمعصية وتتوب منها لعل الفضل يشملها. وفيها أن أول النهار يسمى وجها لحسنه، وهو ما بعد طلوع الفجر، وأنه أفضل أوقات النهار، وفي البكور بركة. طيب الآن إلى قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك. طبعا الآن انتقل السياق إلى قضية الأخلاق ومنها الأمانة. فما مدى اتصاف أهل الكتاب بالأمانة؟ و نرى في هذه الآية العدل مع الخصوم ومع الأعداء، العدل مع الأعداء. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بالقنطار يؤديه إليك الآية، يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أي يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة، وأما الدينار فمعروف. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية عن زياد بن الهيثم حدثني مالك بن دينار قال إنما سمي الدينار لأنه دين ونار، وقال معناه أنه من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. ومناسب أن يكون هاهنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة. ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة حيث قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا،

اخترقوها كذبا لله، ما أوحى إليهم بذلك، لكنهم يقولون على الله الكذبة اختلقوها. نعم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني، الهمداني، عن أبي إسحاق الهمداني عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس قال إني قال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه. قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب، ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق بنحوه، أبي إسحاق الله، عن أبي إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يعقوب حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير قال لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، تحت قدمي الله، تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. ثم قال تعالى بلى. طيب. إيش صحة أثر عبد الرزاق وابن أبي حاتم؟ يعلم بشيء؟ أيوه. بس. طيب، يذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر راويا عنه غير أبي إسحاق اللي هو صعصعة بن يزيد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول العين، مجهول العين صعصعة بن يزيد. والثاني ابن أبي حاتم إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير ولكنه مقطوع. بل عندك لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأمية سبيل قال نبي الله كذب أعداء الله، فهذا مرفوع الآن، يعني هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس من الراوي؟ سعيد بن جبير قال قال أهل الكتاب لما قال الكتاب قال نبي الله، وسعيد بن جبير ما هو صحابي، أي مرسل. نعم، من مراسيل سعيد. نعم، فكل إسناد فيه علة. نعم، انتهى هذا الآية. طيب، هات اللي بعده. ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر، فإن الله يحب المتقين. الآن قوله ما ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، انتقلت المسألة إلى بيان الأمانة المالية بعد بيان الأمانة العلمية. الآن أهل الكتاب ما عندهم خيانة في الأمانة العلمية، لأنهم كتموا ما بينوا ما في كتبهم من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بين بعد ذلك تعالى أخلاقهم في قضية الأمانة المالية. فنقول نكتب الآن ولما ذكر تعالى خيانتهم في العلم وكتمانهم ذكر خيانتهم في المال فقال ذكر خيانتهم في المال وأنهم قسمان فقال ومن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وهذا يشمل اليهود والنصارى من إن تأمنه من إن تأمنه طيب إن هذه إيش هي شرطية إن تأمنه بدينار من إن تأمنه بدينار إن تأمنه بقنطار يؤديه إن تأمنه بدينار لا يؤمنهم إن تأمنه بدينار لا يؤديه طيب من إن تأمنه بقنطار إن تأمن هذه شرطية إذا تأخذ فعل شرط وجواب شرط وين فعل الشرط تأمنه وين جواب الشرط يؤديه طيب من إن تأمنه طيب من إن تأمنه بين قوسين تودع عنده أمانة وتجعله أمينا عليها بقنطار المال الكثير من الذهب يؤديه إليك يرده من غير نقص سالما يرد إليك سالما من غير نقص يؤدي إليك يرده إليك سالما من غير نقص هو يعني الأمانة ما لها يعني أنت تحط عنده وتمشي، بعدين تجي في أي وقت تأخذها، ما هو مثل القرض. طيب، من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، إيش قلنا؟ يرده إليك سالما من غير نقص. سالما من غير نقص. ولا مماطلة. حتى في رد الأمانة يعني بكرة أجيبه، بعدين أجيب لك إياه، بعدين أجيب لك إياه. طيب، ومنهم أهل الكتاب واليهود خاصة، من إن تأمنه بدينار أي المال القليل قيل إنما سمي دينارا لأنه دين ونار. فمن أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. لا يؤديه إليك ولا يرده سالما، بل ينقصه ويخون فيه. إلا ما دمت عليه قائما، بين قوسين، على رأسه ملازما له، ناظرا أحواله، غير غافل عنه، مبالغا في مطالبته مهددا بالترافع، ملازما وملحا، أما إذا غفلت عنه خانك وأكل مالك. وأنكره ولم يرده. Mm-hmm. وقال بعض المفسرين الأمانة التي في أهل الكتاب إلى النصارى أقرب، والخيانة التي فيهم إلى اليهود أقرب. طيب نضيف عبارة، في الأول، يعني في القصة في الأول، وإذا كان حاله الأمانة في المال القليل، في المال الكثير، ففي المال الخليل من باب أولى. وين القرآن؟ والثاني رح نقول وإذا كانت خيانته في المال الخليل فخيانته في المال الكثير أولى. يعني الآن ومن منهم من إن تأمنه يعني قنطار يؤديه إليه، فإذا ثمنته على دينار يؤديه ولا لا؟ ها؟ يؤدي. والذي إذا ثمنته على دينار أداه، والذي إذا ثمنته على دينار ما طل وأكل حقه. فإذا إذا ثمنته على قنطار إيش راح يكون خيانة فيه؟ من باب أولى، لأن الله ذكر قسمين. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار مال كثير يؤدي إليك. إذا تمنت على المال القليل من باب أولى يؤدي. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. طيب إذا تمنته بقنطار من باب أولى أنه لا يؤدي. طيب إذا حطوا لنا في الأول وهو على أداء ما دونه من باب أولى. قسمين موضوع الموضوع. طيب وين وش قلنا في أي أده إليك؟ أيوة. وبعدها بس خلاص كده من غير نقص ولا مماثلة. بعد مماثلة طيب يلا ضيفوها بعد مماثلة، مو بأنت ضيفوها بعد مماثلة، ضيفوها على طول. ايش عبارة السعدي؟ يقول وأدني وهو على أداء ما دونه من باب أولى. وهو على أداء ما دونه من باب أولى، يعني بعد كلمة المماطلة من غير كذا ولا مماطلة. وهو على أداء ما دون القنطار من باب أولى. طيب والثاني وين تحطوها؟ طيب طيب لا بس عندك لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. بعد هذه ينبغي. طيب لا يؤدي إليك، وش كتبنا فيها؟ ويكون فيه بس خلاص. أيوه خلاص. فهو على الخيانة فيما فوقه، فيما فوق الدينار من باب أولى. فهو على الخيانة فيما فوق الدينار من باب أولى. طيب ذلك أي تلك الخيانة، أي سبب تلك الخيانة هي السبب، هي السبب وين هو السبب في الباء؟ ذلك بأنهم، الباء هذه هي باء السببية، ولذلك نحط ذلك بأنهم مع بعض. ذلك بأنهم أي تلك الخيانة بسبب أو خيانتهم تلك بسبب. طيب قالوا ليس علينا هنا طائفة يعني أمينة على الكثير والقليل، وطائفة لا تؤتمن على أقل القليل. ذلك أنهم بأنهم قالوا، قلنا قالوا ليس علينا، ليس علينا، ليس علينا فيما أخذنا، ليس علينا فيما أخذنا في الأميين من أموالهم، في الأميين من أموالهم، والأميون هم العرب لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، والجاهل ينسب إلى أمه أو فمثل هذا ينسب إلى أمه التي ولدته على هذا، سبيل إثم وحرج ولوم. والمعنى أن هؤلاء اليهود يعتقدون أنه ليس عليهم فيما يأخذونه من أموال العرب، ليس عليهم فيما يأخذونه ويجحدونه ويسلبونه ويختلسونه من أموال العرب شيء، ومن أموال العرب مؤاخذة ولا إثم، وأن تلك الأموال حلال على اليهود، وأن أموال العرب حلال على اليهود، وأن أموال العرب حلال على اليهود لأنهم ليسوا على دينهم، ولا حرمة لهم. وبما أن اليهود يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، فليس عليهم حرج بزعمهم إذا أكلوا أموال عباده. طيب، ليس علينا في الأميين، ايش كتبنا في الأميين؟ بس. وقال عن بعض المفسرين المقصود بالأميين غير اليهود، المقصود بالأميين من سوى اليهود. أو من سوى أهل الكتاب. طيب، ويقولون على الله الكذبة يفترون ويدعون أن هذا شرع من الله، وهم يعلمون بين قوسين أن أكل أموال الناس بالباطل حرام، وهم يعلمون بين قوسين أن أكل أموال الناس بالباطل حرام، وأنهم كاذبون فيما نسبوه إلى شريعتهم، طيب غدا سنكمل إن شاء الله تفسير الآية التي بعدها وفوائد الآيتين مع بعض. في شيء في التفاسير ملاحظات؟ القرطبي إيش؟ القرطبي أتاد ثمان مشايخ من شكرير. عن ايش يعني؟ وش المسألة الأولى؟ المسألة الأولى يقول بس المسألة، نبغى المسألة من غير يعني. هو يقولون من أهل الكتاب هذه نزلت في فتح عاصم المحجورة. اي سبب النزول. طيب عارف هو النزول. الثاني يقول سبحانه تعالى بذلك آية من الأمن والمؤمنون لا يميزون ذلك، أي يميزون ذلك، فينبغي اجتناب جميعا. ثالثا استدل أبو حنيفة على مذهب ذهبه لملازمة الغريب قولي. طيب ملازمة الغريب. طيب الرابعة الأمانة عظيمة القدر في الدين ومن عظم ذكرها ما تقوم هي والرحم على جنبي الصراط. طيب الخامسة ليس في هذه الآية تعبير لأهل الكتاب ولا لبعض الاختلاف لمن ذهب إلى ذلك. السادسة قوله تعالى ذلك لأنهم قالوا يعني هل أهل الكتاب عدول؟ هل ممكن مثلا يجي واحد يقول والله هذا النصراني عدل فطر، هذا النصر، هذا اليهودي على الفكر؟ الجواب لا. ليش تقول كذا؟ يقول هذا الآية تقول من أهل الكتاب من أنت منه القنطار يؤدي إليك. طيب هي العدالة كلها أن الواحد يؤدي الأمانة؟ لا، العدالة معناها أوسع من أداء الأمانة. فهو ممكن يكون واحد ما هو عدل بس أمين ماليا، أمين ما هو عدل. لأن العدالة الآن أول صفات العدالة الإسلام، أول صفات لما تقول فلان عدل أول صفات العدالة الإسلام. فأنت يعني كيف تقول عن شخص أنه عدل ولمجرد أنه عنده صفة واحدة جميلة؟ فإذا لا يؤخذ من الآية تعديل أهل الكتاب، يؤخذ أن بعضهم في التعاملات المالية مستقيمين. نعم. والأساس يقولون ليس علينا حلم ولا صدق ولا أمان. والسابعة قال رجل لابن عباس إنه أصيبه بالحمل وبارئا للذمة الدجاج، هذا اللي ذكره ابن كثير. والثامنة يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يدل على أن الكافر لا يجعل أهلا لقبول شهادة. هذا هو، إذا كان ما هو عدل فلا تقبل شهادة. طيب طبعا هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين التفسير قيد. ليش عندك القنطار؟ في أحد ذكر غير المال الكثير؟ في أحد ذكر شيء غير المال الكثير من الذهب كذا من السنة. من أي شيء هو القنطار؟ يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في لبس الصوف. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح. ايش هذا يعني؟ ليش لبس الصوف؟ ليش خصص له بابا؟ لان الصوف كان يلبسه الزهاد، بعض الزهاد، بعض الزهاد يلبسونه، فيعتبر من اللباس المتدني. وسمي الصوفية بهذا الاسم لأنهم كانوا يلبسون الصوف، ويعتبر الصوف من ملابس الفقراء. صار بعضهم، بعض المرائين، صار بعض المرائين يلبس الصوف من باب إظهار يعني المسكنة والفقر والخوي، ويعني إنه صار إنه من أهل العبادة ومن الناس الزهد في الدنيا. يعني إذا بعضهم يبغى يرائي بالزهد يروح يلبس صوف. يعني مقصد بعض الناس، مو كل، مقصد بعض الناس المرائين من لبس الصوف الادعاء والرياء بالإيش؟ بالزهد، انهم يلبسوا مثل الفقراء. طبعا ممكن واحد يلبس الصوف تواضعا، وممكن واحد يلبس رياء، ممكن واحد يلبسه لانه ما عنده غيره فقرا، ممكن واحد يلبسه فقرا، واحد يلبسه رياء، واحد يلبسه زهدا، ممكن. طبعا في الشتاء، لكن الصوف اللي كان عن الفقراء ما هو مثل طبعا الصوف اليوم عند التدفئة، الفقير مسكين ما يجد. كان شعار صوف، يعني الصوف للعباد، يعني كذا من ملابس العباد والزهاد، وكان في يعني نوع من الثياب متدني القيمة. فصار في كلام في قضية لبس الصوف، هل يعني يجوز ولا لا، وفي هل لأن في ادعاء كذا زهد، ولا يعني هل واحد يلبس ولا ما يلبس، وليس المقصود صوف التدفئة في الشتاء، لا، هذا يلبس على مدار العام. لما نقول الصوفية ولا الفقراء ولا على مدار العام يلبسونه. فالمؤلف رحمه الله المصنف أتى بحديث أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء، والكساء ما يستر أعلى البدن مثل الرداء، ملبدا وإزارا ما يستر أسفل البدن الإزار. ومعنى الملبد يعني مرقع، يقال الرقعة لبدة. واللبدة مأخوذة من يعني جعل الشيء فوق الشيء، لأن الخرق يعني يجعل باللبدة هذه بعضها فوق بعض تتراكم وتجتمع حتى تسد الفتحة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اللباس المتواضع، كان ذلك من استجابة الله تعالى لدعاء نبيه لما قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل معنى الدعاء هذا أنه كان يعني يريد أن يعيش فقيرا محتاجا؟ الجواب لا، وإنما كان يدعو بالكفاف، يدعو بالكفاف، يعني أن يجعل الله عيشه كفافا، ما يأتيه يكفيه لا زيادة ولا نقصان. قالوا هذا أحسن العيش، أن الواحد عنده كفاية لا محتاج إلى أحد، أو تعطل مصالحه لفقره، ولا عنده ما يطغيه ويلهيه. فإن إذا صار المال أكثر من حاجة فكر وين نستثمره، وين نحطه، كيف ننميه، لا ينقص لا يصير لا كذا، تصير مشغلة. اللي عنده مال على حسب على قدر الحاجة يعني وضعه بخير. الأحسن لو واحد سأل قال إيش أحسن مستويات المعيشة شرعا، أفضل مستويات المعيشة، إني أكون فقير خلاص يعني مسكين محتاج مدفوع بالأبواب، هذا أفضل، إني حياة الفقر بعدين يوم القيامة ما في شيء أتحاسب عليه، لأن الفقراء المهاجرين أول ناس يدخلون الجنة، فيقال لهم عند الباب الجنة ارجعوا للحساب، فيقولون نتحاسب على إيش، إحنا ما كان عندنا شيء نتحاسب عليه، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله. وحديث يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنياء 500 عام. فهل الأفضل الفقر ولا الأفضل الغنى شرعا، أن يكون واحد غني علشان يتصدق ويعطي ويهب ويفعل كذا، فهذا أفضل، ولا الأفضل الكفاف؟ فقال عدد من العلماء الأفضل الكفاف، لأنه الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولأن الغنى إما أن يطغي والفقر ينسي فيجعلك محتاج ومهموم ومغموم ومشغول عن العبادة، وما عندك يعني أنت مشغول بتحصيل لقمة العيش، ما عندك وقت تطلب علم ولا عندك وقت يعني، فالفقر يعني أيضا، وخصوصا أن كثير من الناس لا يتحملوا، يعني مو الواحد الزاهد الصبور، لا يعني من كان يتحمل لكن كثير ناس لا يتحمل الفقر، لا يتحمل ويشغله الغنى ويجعله على بال يعني محتاج، ويمكن يذل نفسه للناس ويسأل ويصير يعني ما يتحمل يعني يسأل، هذا يعني يسأل. ومنهم وأما مسألة يعني الغني مسألة الغني فيمكن يمنع حق الله، يمنع حق الناس، البطر الأشهر يجعله مع الأغنياء المترفين، فالمال يسبب له معاصي ويقوع في المعاصي ويشغله عن طاعة الله وعن الصلاة وعن كذا، يلهيه كما يفعل الآن الناس، كثير من الناس الغنى يطغي ويلهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الكفاف لا له ولا عليه، يعني لا له، اختار الكفاف يعني ما يأتيه يكفيه، هذا الوسط، هذا وسط وأحسن مراتب العيش الكفاف. وكان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، يعني من جهة يعني عدم التعلق بالدنيا، من جهة أنه يكون مع المساكين والفقراء فيكون أقرب إلى التواضع، لا أن يكون هو نفسه فقيرا، نعم. ولكن مر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أيام عصيبة، وكان في الحقيقة لا يملك شيئا، مرت أيام كذا، لكن أكثر حاله أن الله كفاه. يعني مثلا شوف مثلا في مكة هيأ الله له زوجة خديجة فأنفقت عليه، ما كان محتاج لأحد، فنفعه مالها. بعدها الصديق رضي الله عنه صاحبه أيضا قال ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وإذا كان المال جاء من صديق أو أخ بنية طيبة بدون سؤال ولا إلحاح، فقد يعني من جاءه مال بدون إشراف نفس ولا مسألة فليقبل. فهو النبي عليه الصلاة والسلام جات له فترات، مثلا جاء له مدة يعني كان في فقر، وجاء له يمكن وقت صار في غنى، بس فترة الفقر صبر، فترة الغنى وزع اللي عنده، لكن أكثر أحواله كان مكفيا، إما بزوجة خديجة أو بصاحب أبي بكر أو بالفيء الذي الله سبحانه وتعالى أفاءه عليه، جعل له مصرف في الفيء، فكان يأخذ كفاية وكفاية أهله سنة ويتصدق بالباقي لأنه يبغى الكفاية، بس الكفاية فقط الكفاف. قد أفلح من إيش ورزق كفافا، إيه وقنع الله بما أتى، خلاص هذا أحسن واحد. لكن لما قال أحيني مسكينا، إذن عرفنا إيش يعني أحيني مسكينا، يعني على أخلاق المساكين ومحبة المساكين وبدون يعني تعالي ولا تكبر وغير تعلق بالدنيا. وأمثني مسكينا أماته الله في كساء ملبد وإزار غليظ، ومرقع، الكساء مرقع، فهذه ميتة مسكين من جهة أنه لم يكن عليه ثياب الأغنياء والمترفين، وحتى ما هي الثياب اللي وسط، لا الثوب مرقع، والمرقع من ملابس المساكين. قال النووي رحمه الله في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملابسها، فيجب على الأمة أن يقتدوا وأن يقتفوا على أثره في جميع سيره. شوف الآن نحن الآن في عصر الدنيا طغت فيه، طغت، وصار الواحد الآن لو لبس لباس الفقراء الآن، يعني الآن لو لبس ثوب مرقع إيش راح يصير؟ إما يطلع ثوب شهرة أو يعني للفت الأنظار، أو مثلا الناس يزدرونك أو يقولوا إيش المجنون هذا، إيش الخبل هذا اللي لابس ثوب مرقع. فإذا وضعنا الآن يختلف عن ترى وضع أيام السلف. الآن الثياب المرقعة حتى الفقراء ما يلبسونها، صح؟ يعني أنتم تشوفوا الفقراء الآن، فقراء في البلد أكثرهم عندهم من ثياب الأغنياء اللي عطوا تصدقوا بها عليهم، وحتى إذا اشتروا يشتري يعني حتى من النوع صيني ولا من نوع يعني، لكن ما في مرقعة، حتى الثياب ميد إن تشاينا ما شاء الله، يعني مشي حالك، يعني ما في يعني رقع، ما في رقع، نادر جدا اللي عنده هذا. في بلدان اخرى فيها فقر اكثر، يقول والله في افريقيا، اي ممكن في افريقيا ما يلاقي اصلا شيء يرقع، ما يلاقي الرقعة، تختلف الاختلاف، بس الغالب يعني الغالب الان تجد يعني غالبا كذا في الدول العربية ما تلقى ثياب مرقعة على الفقراء غالبا، يعني يلاقوا ثوب 5 و10 بس، يعني ما في خروج. الشاهد أنا كنت أريد أن أقول ماذا، أن يعني المرقع ما هو لبس سنة بحيث يقول واحد نحن نحرص عليها، لا، السنة الآن في عصرنا إن واحد يلبس مثلا ثياب رخيصة، مثلا إذا الزهد إنه يلبس ثيابا مثلا رخيصة، ما هي من ثياب الفخمة الفاخرة. طيب ثانيا إذا كان حينفهم غلط ما يلبسها، يعني إذا كان سيتهم بالرياء إذا كان سيعامل من قبل أعدائه بضعف وازدراء واستهانة. يعني افرض الآن يعني واحد من الناس من المؤمنين يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويبغى يأمر معروف ينهى عن المنكر، لو لبس الآن ثياب مهلهلة طيب يزدرونه ويحتقرونه وممكن يقول أصبر، لكن أحيانا ما يأخذون الحق الذي عنده ولا يسمعون له. يعني المقصود أنك أنت تتواضع وتلبس ثياب ما هي من الثياب الفاخرة وتترك يعني الثياب ذات الأقيام، لكن إذا كان سيفهم هذا بطريقة فيها يعني سلبية في الدعوة ما خلص البس من الوسط وخلص البس من الوسط. لأن العصر نحن الآن عصر ترى فينا اختلف، يعني اختلف اختلافا كبيرا. يعني في جامعات مثلا شركات، فإذا واحد راح لبس لباس مرقع وراح على الجامعة كيف راح يكون وضعه بين الطلاب؟ واحد لبس ثياب مرقع وراح على الشركة يرفضوه صح؟ يترفض أو يكون مجنون. طيب ففي الدعوة ما يقبل منه. ولذلك ننبه إلى أن ابن عباس رضي الله عنه لما راح يناقش الخوارج لما كان الحكمة يلبس ثياب فاخرة لبسها، مع أن ابن عباس زاهد لكن لما كان الخوارج يحرمون اللباس الفاخر يحرمون، الله ما حرم، من حرم زينة الله التي أخرج العباد، فراح ابن عباس يرد عليهم عمليا ويلبس ثياب من هذه، هيرد عليهم عمليا ما يحرم ما يجوز لكم أن تحرموها، وها أنا ذا صاحب رسول الله وابن عمه صلى الله عليه وسلم ألبسها. فكان في مصلحة. فإذا الواحد لو وجد أنه من المصلحة أنه إذا راح محل أماكن معينة للدعوة أنه يلبس ثياب جيدة، إذا الحكمة والعقل يلبس ما في مانع يلبس ثياب. يعني مثلا العرس والعيدين، مو النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل فيها في العيدين والجمعة يتجمل؟ هل كان يلبس ثياب مرقعة في العيدين؟ لا، يتجمل وحلة وكذا، حلة مخصصة لل... فليش؟ لأن هذا يناسب. إذا عند الواحد عنده فليتجمل في العيدين، لكن بقية السنة حسب المصلحة الشرعية. إذا كان وضع قد يكون واحد مثلا يعيش في قرية، طيب يعيش في قرية يعني ريف، فلو لبس يمكن حتى مرقع يمشي الحال ولا لا؟ يعني ما لا وإن كان حتى القرى الآن في العالم العربي يصير أوضاع أهلها تتحسن معيشيا مو لازم دينيا، معيشيا، وحتى المرقع يختفي، يمكن يختفي. فإذا يعني مقصود من السنة الزهد في اللباس، من السنة الزهد في اللباس، وأن الواحد لا يلبس الرفيع والفاخر وكذا، وإنما يلبس يعني الشيء الذي يتواضع لله بالتواضع. ولكن إذا كان لبس هذا الثياب المتواضعة سيجعله ثوب شهرة، يعني شيء ملفت للنظر، لافت للنظر جدا، ويجيب له الكلام ويقال عنه تارة مرائي وتارة صاحب شهرة وتارة انه مجنون، فمو من المصلحة ان يلبس له مثل هذا الثياب. واذا صار في اجتماعات وكذا يعني اشياء وشركات ومقابلات فلا بأس، لبس ثوب يعني جيد خلص للمناسبة في العيد، في المناسبة غير اللي يعني دائما يبغى يكون الثياب أحسن شيء وعلى آخر طراز وعلى أفخم شيء وعلى أحسن موديل آخر موديل وعلى هذا معناه إنسان متعلق بالدنيا، كل همه الآن ثياب الفخامة الفخار الفاخر حتى الآن العناوين التسويقية ثوب الفاخرة ثوب الفخامة ثوب كله فوق ما حد سوي ثوب المساكين يعني ما فيه، حتى الكفن الآن صار يغالون يجيب لازم يجيب كذا نوع كذا يعني وخلاص أصلا كله حيروح يعني إيش على حياخذ الدود. فالشاهد المسألة فيها تفصيل، المسألة هذه مسألة الثياب فيها تفصيل، ما يصير كذا واحد يأخذها بإطلاق. لا شوف هي الثياب المرقعة بأثمان باهظة الرقعة تجي غير الرقعة تجي من جلد، لا يعني ايوه بس الغرب لما صار عنده صرعات وجنون انعكست اشياء ايوه طبعا ايوه جنوا معهم، لو دخلوا جحر ضب الا دخلتم جنوا الغرب جنينا معهم، اللي لبسوا من المسلمين مثل الغربيين بنطلونات جمس فيها رقع في الركبة وفيها مشرشرة مشرشرة مزق هو كذا الموديل الموضة كذا يعني انت لما تشوف نهاية الساق في البنطلون مشرشر يعني كأنك جيت كذا ومزعته ممزق طيب، وفي جيب بالمقلوب وفي جيب فلتان كذا اصلا هو الموديل كذا جيب طايح الجيب طايح مساق اي هذا مو تبع فطرة هذا صار ثوب شفرة ايه ايوه تمشي مع الموضة في ثياب ايوه فعلا انا سمعت انه في ثياب مشرطة مشرطة يعني البنطلون ايه كذا مشق يعني اصلا كانه جايب سكين فعلا وقطع الخطوط متوازية طيب زي فتحات التهوية كذا في المكيفات فبعضهم حاطينها يعني زي يعتبرونها موضة هذا ما صار زهد يعني واحد شاف البنطلون هذا قال والله هذا أقرب شيء إلى السلف ناخذه كذا نلبسه تواضعا لا هذا صار تقليدا للغرب وصار يعني بالعكس هذا ما يعني ما أحد يشوفه كذا يقول والله هذا الواحد صدق عليه لا يلبسه أولاد الأغنياء أيضا المتشبهين بالغرب ولا لو واحد لبسه الآن وقف عند باب المسجد ما أحد أعطاه شيء يعني ما هو ليس من سيمة الفقراء بل أصلا قيمة هذا البنطلون هذا الظاهر أنه قيمته يعني شيء صح؟ مبالغ مبلغ لأنه وقدره 400 وبنطلون مرقع مخرط مشفط مقلوب كذا مدري إيش يمكن تطلع حتى يعني كم أقصر منكم صح؟ أنا شفت كأنه في فنايل ناس يلبسونها في كم طويل وكم قصير وكم أحمر وكم أخضر وكم هو كذا الآن الغرق ده جنون التشبه والتقليد يدفع إلى ذلك ما في تماثل ما في تناظر ما في ذوق ما في ذوق خلاص. فالآن نرجع مرة أخرى الثياب ليش السلف نهوا عن الشهرتين الرفيع والمنخفض لأنه هذا فيه تكبر هذا فيه شهرة تلبس وسط خلاص تلبس الوسط متى تكون على فكرة متى تكون يعني لبس اللي لبس الثياب ال يعني ال المتدنية في القيمة، متى يكون له وقع وأثر؟ لما يلبسه غني، لما يجي واحد من كبار الأغنياء يلبس ثوب كذا مثلا، وليس يقصد البخل على نفسه، ما هو عنده بخيل، لا، يقصد التواضع، هو يقصد التواضع، يقصد بلبسه التواضع، لأنه ينفق ويعطي، بس هو من باب التواضع راح لبس مثل الفقراء. إذا ثوب الفقير ب20 ريال راح لبس ثوب ب20 ريال مثلا، وله ينفق، لأنه لو راح يلبس ثوب ب20 ريال وعنده مثلا 200 مليون وما يعطي لا أولاده ولا الناس ولا صدقات، معناه هذا إنسان هو البخيل حتى على نفسه. وهناك أولاد لعنوا أباهم لما مات، لأنه كان ما كان ينفق عليهم، لما مات اكتشف أن عنده في الرصيد مثلا 100 مليون، فقالوا الحين معيشنا كل السنوات هذه على، فلعنوا، صاروا لعنون. فإذا كان الغني لبس ثياب متواضعة وهو منفق، فهذا إنسان عظيم بالحقيقة، لأن هذا لبسه مؤثر في نفوس الآخرين، إنهم سيقولون هذا الغني القادر أن يلبس أفخر الثياب وراح لبس هذا، معناه أنه يعني الدنيا خرجت من قلبه، وإن كانت جاية لكن هو مدبر عنها، وإن كانت مقبلة عليه خلاص يعذر وينفق ويعطي وكذا. إيش تقول؟ سبحان الله، طلع مكتوب عندهم انه سيأتي هذا يستلم بيت المقدس وفي كذا رقعة في ثوبه، لو غير كان ما انطبق الوصف اللي عندهم عليه. لما جاءهم بالرقعة اللي عليه عمر رضي الله عنه عرفوه، سلموه كل شيء لأنه مكتوب عندهم. ايوه طبعا في عصر عمر الوضع غير لا شك، وعمر رضي الله عنه أخذ نفسه بالتقشف، وكان يعني قرقري أو لا تقرقري خلاص، هو هذا الزيت خبز وزيت، ما يعني ما في، ما أكل اللحم حتى يأكله المسلمون، حتى يأكله المسلمون، فأخذ نفسه بالتقشف وتورع، لأن الآن هو شرعا يعني أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة وكان تاجر، فلو الآن كيف يجمع بين الخلافة والتجارة؟ ما يمكن، لازم يتفرغ المسلمين، فيجعل له إيش؟ راتب من بيت المال. كذلك يعني عمر نفس الشيء، راتب من بيت المال، فهو ليش يعني يأخذ زيادة؟ يعني إذا هو تورع عن أن ينفق أشياء زيادة، لأنها ستكون من مال المسلمين، فاكتفى باليسير، أخذ نفسه بالتقشف، مثل عمر بن عبد العزيز أيضا أخذ نفسه بالتقشف، ولذلك بنو أمية ما تحملوا، قتلوه بالسم، ما تحملوا، ياخذ يمنع عنهم كذا وعطايا واشياء كان بيت المال يلعب به وعلى يعني يتحكمون فيه كيف يشاءون قبل عمر بن عبد العزيز، وتجيهم اعطيات وهبات واشياء سنويه وشهريه نصف سنويه وكذا. في الاخير لما تولى عمر العزيز قطعهم، بالعكس ترد اشياء منهم، ترد اشياء انت هذا اخذته بغير حق وهذا اخذته بغير حق وهاتي حتى اللي عند فاطمه الحلي وهاتي وكذا، رد الى بيت المال اشياء كثيره. وذاك بيت المال صار عهد عمر بن عبد العزيز غني جدا جدا، وخلاص ما حصلوا فقير، اغنى عمر الناس. ما تحملوا بنون بنون ما تحملوا عمر بن عبد العزيز شكو. ايوه هذا ما يعني كنت اريد ان اقول، قضيه حديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لما يكون واحد عنده من صنوف المال وبعدين يبخل على نفسه او على اهله فيقال له يا اخي انت ليش كذا، يعني انت ليش، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ليس أشرا وبصرا وهذا، ولكن لا تكون عن بخل. في فرق تكون عن بخل، في فرق تكون عن زهد، في فرق يكون الدافع للعملية أو اللبس هذا الزهد في الدنيا، وفرق أن يكون الدافع البخل على النفس والأهل. ففي ناس عندهم بخل على أنفسهم، يعني ممكن يضر نفسه، يضر نفسه علشان ما يعني الآن في ممكن يوجد أغنياء ويأخذ مثلا سيارة يعني 40 وسيارة موديل 79، يقول لك ما دامت تمشي أنا يعني خلاص ما، فهو يعني لا يريد يعني الأبهة والفخامة والفخر، ما يبغى يعني لعل هذه السيارات تكسر نفوس الفقراء والسيارات السارها. فالراجل عنده سيارة من زمان خلاص واستمر عليها وماشي يعني تمشيه، مثل ما أن بعض الأغنياء يروح لدرجة سياحية طيارة. قالوا ليش ما تركب درجة ولا؟ قال أنا إذا بيوصل قبلي يروح يركب. إيه يقول يعني الدرجة الأولى يوصل قبل. فإذا راح هذا في الدرجة السياحية خلاص يعني ماشي يعني يعني لا يعني ما ضر نفس ما أضر بنفسه. لكن واحد والله مثلا يقول أنا الآن بسافر مشي ليه؟ عنده ملايين لهذا لا ما هو يعني ما هي مقبولة، يعني هذه واضحة، يعني هذا إنسان يحتاج إلى علاج ما يبغى بخلا. وبالذات كذلك على أهله وأولاده وزوجته مقتر، هذا بخيل، هذا ما هو زاهد بخيل. ممكن واحد يتحمل هو يلزم الناس أنه أهله يكونوا في نفس ال، طب ما يتحملوا. طيب يعني أنت الآن واحد أخذ نفسه بالشدة وعنده ولد في المدرسة فيقول يا ولد ما في مصروف ليش يعني؟ يقول خلك خلاص زهد زهد، طب أشتري من المقصد؟ يقول أبدا تجوع ما خل زهد. أو مثلا يعطيه نص ريال، نص ريال شو تسوي في المقصف؟ أقل شيء في المقصف بريال، فإيش أنت؟ ولو أعطاه ريال يشتري فيها فطيرة ولا علبة عصير مثلا؟ خلاص الواقع فرض هكذا الأسعار. فإذا قال له لا خلاص ما في إلا ريال، الآن هو الزمن يتغير، الآن من زمان كان ريال يسوي شيء كبير، الحين ريال على المدرسة يعني يا كذا يا علبة عصير يا يعني مثلا خبزة شطيرة قصيرة اللي هي. طيب ما فالولد ما يتحمل هذا، ثم ماذا سيقول بقية الأولاد عنه في المدرسة؟ فقير نعطيك نتصدق عليه، اجمعوا له يا شباب اجمعوا له. فالواحد ممكن يأخذ نفسه بأشياء بس أهله ما يتحملوا هذا، وليس معنى ذلك أنه يكب عليهم المال بحيث الأولاد يصيروا في ترف وفي ميوعة واطلب تجد، لا يعني لا يجي حكمة. ولا تجعل يدك مغلولة يا علق ولا تبسطها كل البسط، فالتوسط هذا يعني. طيب يقول عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف، كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. الحديث هذا ضعيف، وفيه حميد الأعرج وهو ضعيف، ولذلك لا يصح الحديث. وقال بعضهم هذا ليس حميد الأعرج، هذا حميد بن قيس، هذا حميد بن علي أو بن عمار أحد المتروكين، يعني الآن أسوأ. طيب الشاهد فيه زهد موسى عليه السلام، يعني الحديث فيه زهد موسى عليه السلام. أظن الموضوع يعني أخذ حظا من النقاش. يقول السؤال سافر رجل لزوجته في نهار رمضان فحدثت مداعبة فنزل المذي فظنت فساد صومها فأفطرت، عليها أن تتوب إلى الله أولا للمداعبة في نهار رمضان وهي خطيرة ومن أسباب إفساد الصيام. اثنين المذي ما يفطر على الراجح، فكيف تأكل وتشرب؟ تقول أنا جاهلة ليش ما سألت؟ إذن وبعدين وين الأخذ بالأحوط؟ الآن إذا واحد شك هل هذا يفطر ولا لا؟ يروح يأكل ويشرب؟ هذا هو الأحوط في الدين؟ هذا هو الأحوط في الدين ولا يكمل الصوم؟ فإذا تجب التوبة إلى الله، وكان ممكن أنها تأخذ يعني حتى لو جهلت وحتى لو ما وجدت أحد تستفتيه تأخذ بالأحوط تكمل اليوم على تكمل اليوم وتمتنع عن المفطرات. يقول رجل آخر صام الستة من شوال في أحد أيامها بعد المغرب قبل الإفطار على طعام أفطر على جماع زوجته، هل يقضي؟ إذا كان بعد المغرب ما خلاص ما في لا ليس عليه حرج أبدا مطلقا، خلاص إذا غربت الشمس حل الجماع والأكل والشرب وخلاص فلا حرج. قالت للثمر، قال لا أنت أحلى من الثمر، بس ما في مانع، لا إشكال لا بأس، يعني ما خلص ما دام شيء حله الله ما يمكن يجي احد يمنعه ابدا. طيب يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحديث التمس لاخيك 70 عذرا، هذا الذي اعرف انه ليس بحديث، هذا من كلام السلف ينسب الى عمر رضي الله عنه. يقول هذا الأخ أيضا السائل ما حكم التصوير بكافة أشكاله والاحتفاظ بالصور مثل صورة الأسرة للذكرى؟ أما الصور الثابتة المطبوعة على الورق، الصور هذه أو على اللوحات أو كذا، فإن كلام العلماء الثقات بمنع تصويرها، وبعضهم يقول بجواز التصوير ومنع الاحتفاظ بالصورة. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة في النهاية، انك ما تخليها ما تستوفيها. فإذا يعني يجب تخلص منها وتمزيق هذه الصور. طيب الصور الإلكترونية التي ليست ثابتة، يعني تظهر وتختفي، تخزن تعرض على الشاشة بلمسة زر تطلع تظهر بلمسة زر تختفي، بعض العلماء هنا اختلفوا فيه، بعض قال بعضهم هذا تصوير وما زال اسمه تصوير وما زال اسمها صورة وما زال اسمه تصوير، وبعضهم قال لا هذه ما تأخذ حكم الصورة. أولا هذه نسخ وليس تصوير، ثانيا هذا يعني لم يحتفل، ليست هذه مما يبقى ويثبت، بل هي تختفي وتذهب، أشبه بصورة المرآة التي تختفي إذا رحتها. فرخصوا فيها، رخصوا فيها. أما صور النساء فلا أرى الاحتفاظ بها أبدا، لا إلكترونيا ولا ورقيا ولا شيء. وكم من ناس خطفت جوالاتهم وسرقت وصار في يعني تسلل إلى أجهزتهم الحاسوبية الشخصية ونسخت وطلعت الصور وإحراج ووقوع في الحرج، وكان ذلك يعني كشف هذه عورات الناس والحريم الناس وما. فلذلك لا يحتفظ بصورة امرأة بالغة من أهله أبدا، أطفال في صورة إلكترونية التي تظهر وتختفي. وأما الصور الثابتة هذه ما يبقي إلا ما تدعو إليه الحاجة، صور إثبات الشخصية لابد منها. يقول عندما أذكر اسم الله أو اسم أحد رسول الكرام أذكر القرآن الكريم سواء أو أخطر على بالي فإنني أتذكر يعني. يقول إن عنده سؤال يتعلق بالوسوسة، وأنه كل ما ذكر في نفسه اسم الله أو أحد رسله أو القرآن الكريم الشيطان يأتي له بصورة بشعة. نقول نسأله سؤالا، هل أنت تكره هذا الخاطر ولا لا؟ هل تكره هذا الخاطر؟ فيقال والله أكره، أنا أموت ولا أني أنا يعني أعتقد بشيء من هذا. فنقول إذن أنت مؤمن، خلاص ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الحمد لله اللي جعل حظ الشيطان منك أنه فقط يوسوس لك، ما أوقعك بمعنى أنك صرت كذا، صرت تمارس أو تعمل منكرات وبيدك وتكفو، لا. كل اللي استطاع الشيطان يعمل أنه يصور لك، يجعل أشياء يعني سيئة تخطر على بالك وأنت تكره ذلك، فما دمت تكره ذلك فالحمد لله. أفرض واحد الله يجي مثل شيطان يصور له رب العزة بصور قبيحة، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كذا الشيطان يربط له النعال بالكذا، في شيء ناس يوسوسهم الشيطان يصور له النعل كذا، نقول ما يضره، أنت الآن مو كاره لهذا، خلاص الحمد لله هذه نعمة أن تكره هذا. طيب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن بطاقة المبارك، أنا ما عندي علم عنها ولذلك ما أستطيع أن أتكلم فيها، لكن أريد أن أقول ملاحظة هنا في قضية بطاقات اللي فيها تسحب أموال من الصرافات. الآن لو كان المال مالك أنت، يعني راتبك نزل في الحساب، البطاقة هذه تسحب من مالك أنت ويأخذ أجرة في استعمال الصراف واستعمال البطاقة، ما في مانع. لما يكون أنت تسحب البطاقة من مالهم هم وليس من مالك أنت، هذا صار قرضا وبآخر الشهر أنت توفيه من الراتب، صح؟ هذا اقتراض. أي منفعة تجيهم من وراء الاقتراض ربا. فلو قالوا بطاقة السحب هذه انحط عليك مبلغ لما تسحب، لما تسحب انحط مبلغ. طيب طبعا لما تسحب يعني تقترض على هذا الحالة هذه، المذكورة قبل قليل الحالة الثانية، إذا أنت محسابك صفر ما فيه ما يغطي، فأنت الآن تستعمل بطاقة تسحب يعني تقترض، فلما يأخذ رسوم على عملية السحب إذا كان فيها زيادة عن تكلفة العملية فهو ربا. يعني الآن حيقرضوك بالبطاقة كويس ماشي أقرأ يقرضوك، قالوا إيش ذنبنا نحن نقرضك وندفع نخسر على القضية هذه، فيها جهاز صراف آلي إحنا مستأجرين وفي تكلفة ماشي مستأجرين الصراف، عندهم شبكة أجهزة صرافات مستأجرة في البلد وفي لها نفقة صيانة وفي موظفين يغذونها بالمال ويدوروا عليها صح، وفي ناس يجمعوا كشوفات اللي جات من البطاقات من الأجهزة هذه، إذا في لها نفقة فقلنا يا أيها البنك احسب لنا نفقة البطاقات وأجهزة الصراف احسبها لنا. يقول والله أنا عندي في البلد مثلا 1000 مكينة صراف ويقوم عليها مثلا 100 موظف وكل موظف كذا راتبه وكل مكينة صراف أجرتها كذا مستأجرينها من مواقع مختلفة في البلد ومجموع الإيجارات مكان الصراف كذا ورواتب الناس اللي غذوها حطوا فيها فلوس كذا وصيانتها بكذا مثلا صيانتها بكذا، وهذه مكاين تكلفنا في السنة مثلا 1,000,000 مثلا ماشي 1,000,000 قالوا هذه حنا نبغى يعني الآن الناس اللي يقترضوا يستعملوها في الاقتراض، فما ليش ندفع 1,000,000 ونقرض على الأقل أعطونا تكلفة القرض هذا أعطونا 1,000,000. يقول طيب يعني ماشي، أفتى بعض العلماء بجواز أنه المقرض يأخذ التكلفة هذه ما يبغى يحتسب فيها ما يبغى الأجر على تكلفة الإقراض ماشي يأخذ التكلفة. طيب كم عملية سحب تجرى يعني أنتم في البطاقة هذه بمعدل؟ طيب قالوا والله الآن تجرى يعني في السنة 100,000 عملية سحب مثلا مثلا. طيب تكلفة الـ مثلا الأجهزة والموظفين والصيانة كذا 1,000,000 و100,000 عملية سحب، لما تبغى أنت تقسم هذا 1,000,000 على 100,000 عشان تأخذ التكلفة من الناس اللي يستعملوا الصرافات 10 ريال مثلا، لو راح البنك أخذ 50 و30 و36 إيش معناها؟ معناها ربح من عمليات الإقراض، هذا معناها معناها ربا هذا معناها، وما أخذوا التكلفة أخذوا أضعاف التكلفة، ولذلك هذا اسمه ربا. فإذا علمنا أن بعض البنوك تأخذ على البطاقات في السحب، السحب اللي هو الاقتراض، تأخذ نسبة، فإذا سحبت 1,000 ريال يأخذ 5%، يعني كم ريال؟ 50 ريال. إذا سحبت 10,000 ريال يأخذ 500 مثلا، إذا سحبت 100,000 ريال يأخذ 5,000 مثلا. طيب بأي حق؟ مش العملية تكلفتها واحدة؟ العملية يعني سواء سحبت 10,000 ولا سحبت 1,000 التكلفة مو نفس الشيء تقريبا يعني. ف... فالآن بأي حق تأخذ نسبة متفاوتة إذا كان العملية تقريبا واحدة؟ فبأي حق تأخذ تكلفة بالنسبة؟ ليش يأخذ بالنسبة؟ عشان يزيد دخله. يعني البنك يعتبرها أحد روافد الأرباح، مش هو يربح من تحويل العملات، يربح من بيع العملات، يربح من استثمارات، يربح من البطاقات، معتبرينها بنوك هذه من ضمن مجالات الأرباح. فإيش يصير هذا؟ في إقراض وفي استفادة لهم ربا. والله حنا يعني نعمل بما يظهر لنا، قد يكون عندك علم من طريق خبير، قد انت تخمن في نفسك، وقد ما يكون عندك علم ابدا، تعمل بما يظهر لك. لكن اذا عرفت انها نسبة لا توافق، انا اقول بعضهم قد يعتبر يعطيه نسبة. ايش؟ هذا أخذه منه لا يجوز، أخذه من المحل لا يجوز. لو أخذ من المحل أجرة الماكينة، أجرة ثابتة ماشي، لكن هو يأخذ منه نسبة مئوية. أي أيوه معروف. ولذلك إيش تسوي؟ تعمد المحلات إلى زيادة أحيانا، يقول لك تدفع بالبطاقة 105 كاش 100 ريال. بعض المحلات علشان تخلي ما تخسر يعني في هال أو ما تقل أرباحهم، يروح يحمل نفقة المكاين اللي يدفعها للبنك 5% هذه على السعر تبع الزبون، يحملها عليه. هذا الأخذ بهذه الطريقة لا يصح. هذه مشكلة. لو أجروهم آلة قلنا ماشي، لكن هذه نسبة أو على العمليات. أيوة. هو فقط قرض، ما في بيع ولا شراء ولا شيء. ايوه بس تاخذ فلوس. هذا ربا واضح جدا، ما في اوضح منه. اذا ما صار هذا ربا ما نبدي شر ربا. اذا قالوا لك نسلفك 100,000 وناخذ نص من رواتبك كل شهر 5,000، ها؟ وبعدين يطلع بعد 5 سنوات ناخذ 130,000. اذا ما كان هذا هو الربا فلا ادري ما هو الربا. ما ادري. ما عاد في ربا في العالم إذا صار كذا مهدين. التورق يعني إنك تروح تشتري سلعة وتبيع، تشتري سلعة بالآجل وتبيعها نقدا عشان تأخذ الفلوس الورق. إيه هذه شغلة أخرى ولها شروط، من بعض البنوك يتلاعبون بالتورق. السؤال الأخير، يقول ما الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يعني أن بعض النصارى أثار شبهة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينظر للنساء ويعجب كيف فنقول الله سبحانه وتعالى أباح لنبيه في الزواج أشياء ما أباح لباقي الأمة. أولا الزيادة عن أربع صح ولا لا؟ الواحد أباح له إذا أرادت المرأة أن تهب نفسها يجوز له أن يتزوجها بغير مهر، وهذه الهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما تجي مرأة تهب نفسها أو النبي عليه الصلاة والسلام يخطب امرأة ليتزوجها، أليس سينظر إليها نظر الخطبة؟ فالآن يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني خلاص بعد ذلك إذا كان إذا جاءت امرأة تهب نفسها ولو أعجبك لا تقبل مثلا، أو سمعت عن امرأة فأعجبك حسنها من الوصف، مثل الخاطبة الآن الخاطبات إيش تسوي؟ تنقل الوصف، يقال للرجل ترى فيه واحدة امرأة، ها أنت الآن فيه امرأة كذا كذا كذا إيش رأيك تأخذها؟ يعني تعرض عليه ليتزوجها، مو تعرض عليه بس نقل أسرار النساء وأوصاف النساء، مو تسلية كذا تيجي يقول ترى هذه في واحدة كذا كذا وفي واحدة كذا وهذه شكلها كذا وهذه شكلها كذا، لا قضية تزويج. فطبعا يعني ولو أعجبك حسنها بالوصف ولا بالرؤية، لكن على أساس إيش؟ على أساس تزويج وخطبة، ما هو يطالع في النساء كذا بدون سبب، لا حاشا وكلا. أي نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات وأباح الله أشياء له أشياء ما أباح لباقي الناس، ويحق له كأي رجل يريد أن يتزوج أن ينظر نظر الخطبة، أو توصف له امرأة، توصف له وصفت له امرأة كذا كذا فأعجبه الوصف فأعجبه حسنها، فلو سمع عنها وهو ممنوع الآن أن يزيد على زوجاته خلاص ما ما ما يتزوجها، ولو كان الذي سمع عنها يثير الإعجاب، ولو كان يثير الإعجاب خلاص. فيبدو أن بعض هؤلاء النصارى يثيرون على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ويأخذون بعض الألفاظ اللي ممكن توهم وأمام الناس يشرحونها كما يريدون بأهوائهم. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عليكم السلام.